لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن كان رزق الله عز وجل وعطاؤه نعمة تستحق الشكر، فإن دوام ذلك واتصاله وتكراره نعمة أخرى تستحق دوام الشكر واتصاله واستمرار الحمد وتكراره. ولكن كثيرا من الناس، وإن شئت فقل أكثرهم، إذا ألفوا النعمة واعتادوها فقدوا نعمة الشعور بها والعياذ بالله، فلم يثنوا على الله عز وجل بها، ولم يستشعروا منة الله عز وجل عليهم فيها، وغيرهم قد حرم منها، وبها تقوم مصالحهم ومنافعهم، ومع ذلك لا يستشعرون منة الله عز وجل عليهم، فتجدهم بين تقصير في الشكر وقصور في الفكر، يألفون النعمة ولا يشهدون المنة، كأن هذه النعم قد جرت عليهم بذاتها أو بحولهم هم وقوتهم، لا بخلق الله عز وجل وتقديره وتفضله وتيسيره. فوالله لولا فضل الله عز وجل لما كان شيء من هذه النعم، لا ابتداء ولا بقاء، ولكنها الغفلة وقسوة القلب والعياذ بالله التي تتمادى بصاحبها حتى توقعه في البطر والعياذ بالله، وهو قلة احتمال النعمة واستثقالها حتى يسعى صاحبها في زوالها، وحتى يطلب لنفسه ما هو دونها. انظر إلى بني إسرائيل لما وقعوا في التيه، من الله عز وجل عليهم بنوعين من الطعام لا كد فيهما ولا تعب، وإنما شيء يجدونه جاهزا من فضل الله عز وجل، يجمع بين لذة الطعم وبركة النفع. فماذا فعلوا؟ قالوا لنبيهم: ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وهذا الكلام ليس له من رد إلا ما قال نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما هذه العقول؟ وأوضح من هذا في المثل قصة سبأ، قوم من الله عز وجل عليهم ببلدة طيبة وارفة الظلال يانعة الثمار. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ثم أتم الله عز وجل عليهم نعمته فجعل بينهم، وهم في بلاد اليمن، جعل بينهم وبين الشام قرى ظاهرة على ظهر الطريق، لا يحتاج أحدهم إذا أراد أن يسافر أن يتحمل بزاد أو طعام أو شراب، ولا يخاف على نفسه قطاع الطرق. لماذا؟ لأنه إذا خرج من بلده لا يكاد ينقطع نظره إلا ويجد قرية عامرة ينزل فيها ويتزود ويأمن فيها. قال الله عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، أي في الشام، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، ظاهرة للعين عامرة بالنعم، قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، أي ضيقناه وقللناه، فلا يحتاج أحدهم إلا سويعات قليلة مشيا على قدميه حتى ينزل قرية عامرة، وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، آمنين من قطاع الطرق، وآمنين أيضا من نفاد الذات. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فماذا فعلوا؟ قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. وظلموا أنفسهم، ملوا النعمة، استثقلوا هذه المنة حتى تمنوا زوالها، بل سألوا الله عز وجل أن يفعل ذلك بهم. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. الآن يضرب المثل فيقول: تفرق أيادي سبأ. يضرب بهم المثل في التفرق والشتات في الأرض. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. البطر سبب للهلاك والعياذ بالله. وكم من قرية بطرت معيشتها، أي استثقلوا نعمة الله عز وجل عليهم فيها، فلم يؤدوا شكرها ولم يستشعروا منتها. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. قبل هذه الآية مباشرة يذكر الله عز وجل أهل مكة الذين كفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بنعمته عليهم التي نسوها لما ألفوها. لما تعودوا عليها فقدوا شعور النعمة عليهم. قال الله عز وجل في الآية التي قبلها: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. جمع الله عز وجل لهم بين نعمتين عظيمتين هم أساس معايش الناس في الدنيا: الأمن والرزق. حرما آمنا، فكانوا هم أهل الحرم تعظمهم العرب فيجلونهم ويكفون عنهم أذاهم، فكانوا يأمنون في سفرهم وحضرهم. ونعمة أخرى: يجبى إليه ثمرات كل شيء، لأنهم أهل مكة وعندهم موسم الحج، فيأتيهم من أرزاق الله عز وجل في موسم الحج من كافة أنحاء الجزيرة. وجمع الله عز وجل لهم إلى ذلك نعمة أخرى ألفوها حتى نسوا شكرها: رحلة الشتاء والصيف. تأتيهم بضائع الشام في الصيف وبضائع اليمن في الشتاء لإيلاف قريش، يعني النعمة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماذا يريد العاقل من دنياه إن صح له جسده وأمن في بلده وحاز قوت يومه؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، سربه أي في نفسه أو في طريقه، من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، حيزت له الدنيا بحذافيرها. جمع الله عز وجل لهم هذه النعم ولكنهم جحدوها وأنكروها لما ألفوها. فإياك وإلف النعم التي تنسي صاحبها والعياذ بالله منة الله عز وجل عليه. ولذلك فإن القرآن دائماً ما يذكرنا بهذه النعم المتكررة حتى نستيقظ أو حتى نوقظ هذه القلوب ونحركها بشكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. خذ مثلا الطعام والشراب الذي يتكرر في كل يوم مرات، فيذهل ويغفل كثير من الناس عن أن هذه إنما هي نعمة من الله، إن شاء وهبها وإن شاء منعها. وكم من البشر قد حرموا هذه النعمة، فيأمر الله عز وجل بشكره عندها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليها، بل قال صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله أنت رزقتنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مثال آخر: نعمة المراكب، أيا كانت وسيلة المواصلات، ألم يكن من الجائز أن تحرم منها، أن تضطر للسير على قدميك تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وعليها وعلى الفلك تحملون. قال الله عز وجل: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. كم من إنسان من البشر يضطر أن يمشي على قدميه المسافات الطويلة لينال شربة ماء أو لقمة من العيش. احمد الله عز وجل حتى على نعليك اللتين في قدميك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا. ألس من البشر أناس يحتفون ويعانون من قسوة الأرض لا يجد أحدهم نعلا يلبسه، فما بالك وقد يسر الله عز وجل لك ما تركبه، وقد يكون ملكا لك تستعمله متى شئت في أمن ونعمة. أليست هذه نعمة تستحق منا الشكر لله رب العالمين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. إن من العواصم من آفة إلف النعم أن تتعلم الأذكار النبوية المباركة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يحمده ويثني عليه بأفراد نعمه، فإن تعلمت ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار في المواقف المختلفة والأحوال المتعددة دخولاً وخروجاً وأكلاً وشرباً ونوماً واستيقاظاً وغير ذلك كنت من الشاكرين، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه من ذلك على ألطاف تغيب عن عقول كثير من الناس. مثلاً نعمة الأكل التي أشرنا إليها، كم منا يتذكر أن ليس مجرد توفر الطعام والشراب، وإنما القدرة على تناوله، إساغته، تمريره من الحلق، ثم بعد ذلك إخراج الفضلة منه، أليس هذا بنعمة؟ قال رسول الله صلى الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. سوغه، القدرة على إساغة الطعام، ثم القدرة بعد ذلك على إخراج فضلته. أليس هناك من المرضى من لا يستطيع أن يأكل، ومنهم من إذا أكل يعاني من إخراج فضلته؟ هذه والله نعمة فوق النعمة. وهكذا تجد من التنبيه على الألطاف ما يدهش العقل من هذه النبوة المباركة، كلمات تخرج من مشكاة النبوة تصل قلبك بالله عز وجل، تعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. فاحفظ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار واتلها بفهم وحضور قلب،